بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الخامس من أبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. هذا هو الناقض الخامس من نواقض الإسلام في ذكر الشيخ رحمه الله. الواجب على المسلم الفرح بتشريع الله عز وجل بما شرعه من أحكام وقضاء. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والواجب على المسلم الرضا والتسليم والمحبة والفرح بما شرعه الله. قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فواجب المسلم هو الرضا والتسليم والفرح والاتباع والتمسك والعمل بما أمر به شرعا. ومن وصف ومن أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أثنى عليه بعلو الخلق ليس مع البشر فقط، وإنما أهم من ذلك هو علو خلقه في تنفيذ أوامر الله عز وجل له بالعمل. قال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم، يعني كما قال شيخ الإسلام، يعني يقوم إلى العبادة هو منشرح الصدر فرح بها. فإذا نودي للصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بها، وإذا نودي لأي عبادة يفرح بها، لأن الله عز وجل أمره بها. وهكذا لو أن عندك خادم إذا أمرته بأمر يفرح ويستبشر، والآخر يفعل لكن يتأفف من أمرك، أيهما أقرب؟ لا شك الذي يفرح بأوامرك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأوامر الله. وأثنى الله عز وجل على إبراهيم بأنه عمل بجميع ما أمره الله سبحانه به. قال سبحانه: وإبراهيم الذي وفى، يعني وفى ما أمر به من أوامر. ولهذا من ناقض ذلك الأمر وهو بغض وكره ما أمرت به الشريعة فإنه والعياذ بالله يكفر، سواء عمل بذلك العمل أو لم يعمله. فلو صاحب العمل بغض ذلك العمل كفر. وفرق بين البغض وبين التكاسل في أدائه. التكاسل في أدائه أو التثاقل لا يخرج من الملة. فمثلا لو أن شخص أمر بإخراج الزكاة فأخرجها بتثاقل، نقول لا يخرج هذا من الملة. لكن لو أن شخصا لما أمر بالزكاة أخرجها وهو مبغض لتلك الشعيرة، يود أن لو لم تكن، والعياذ بالله، هنا الكفر. والله عز وجل ذم به المنافقون بالتكاسل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فتكاسلهم لم يكن مخرجا لهم من الملة، وإنما هذا من صفاتهم. فالتكاسل أدى بهم إلى عدم الفعل إذا لم يكونوا عند البشر. ثم قال: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يبغض تلك الشعيرة. فهذا والعياذ بالله كفر. وكذلك لو أن شخصا يصلي لكن يبغض تلك الشعيرة، يود أن لو لم تكن شرعت، والعياذ بالله، هذا كفر. وكذلك المرأة لو كانت تبغض الحجاب وتتمنى عدم تشريعه، نقول هذا كفر، سواء تحجبت أو لو لم تحجب. فبغض أي شعيرة كانت مهما كانت، وعياذ بالله، هذا من نواقض الإسلام. والإسلام معناه أن يستسلم الشخص لأوامر الله، ما أمرت به تنفذ، مستسلم لله عز وجل، منقاد مطيع له. لذلك في وصف إبراهيم عز وجل قال عنه حنيفا مسلما سير على الطريق ومستسلم ومذعن وخاضع لكل ما أمر به، فلا يبغض شيئا مما أمره الله عز وجل وشرعه له. لهذا قال المصنف رحمه الله الخامس من أبغض شيئا، وهنا شيئا نكرة سواء كان قليلا أو كثيرا أو في أمر يسير كبغض السواك مثلا، أو في أمر عظيم كأركان الإسلام من صلاة وزكاة وحج نحو ذلك، قال من أبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ما أمره أو ما ذكره الله عز وجل في كتابه، واقتصر على مما أمر به مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أيضا القرآن، كتاب أنزلناه إليك. والله عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فمن أبغض شيئا من الكتاب أو من السنة يدخل في ذلك الوعيد العظيم. قال ولو عمل به، يعني لا يشترط ترك ذلك العمل الذي بغضه للكفر، وإنما مجرد البغض بالقلب والعياذ بالله يكفر الشخص. قال ولو عمل به كفر، وهذا بالإجماع، لأن الواجب الفرح بتشريع الله عز وجل. ومن باب الاحترام، وليحترز المسلم، ولكي يحترز المسلم من وقوع شيء من هذا، من وقوع هذا الناقض في قلبه، الإكثار من الدعاء، فيكثر الشخص من الدعاء مثلا بقوله اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، يقين بما أمرك الله عز وجل به ومحبة وفرح. وأيضا ألا يبحث الشخص في الحكم التي لم تظهر له، وإنما يعمل وينقاد ولو لم تظهر الحكمة له، فهذا من كمال وتمام التسليم. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. يقول ما الفرق بين التعب والتكاسل القيام لصلاة الفجر؟ قد يكون شخص متعبا ويصلي، وقد يكون شخص متكاسلا ولا يصلي. يقول إذا وجد العبد شيئا من التضايق أو الاعتراض على بعض التكاليف الشرعية يكفر بذلك؟ الحديث عن البغض، الكراهة، يتمنى عدم تشريع ذلك الأمر، هنا الناقض. يقول ما حكم بغض عبادة اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تركعتين بعد صلاة العصر أو صلاة التسبيح؟ ما هو بغض، يعني هذا ما يطلق عليه بغض، يعني تفعل ما هو الثابت، فلو ثبتت فعلت، هذا لا يسمى بغضا. يعني مثلا شخص يقول يا ليت الأذان ما شرع، هذا يا ليته ما شرع آذان أو نحو ذلك، هذا بغض تلك الشعيرة، لأن من ما يدل على الكفر مثل ما قال الله سبحانه ذلك وإنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أتى به الشرع يحبط العمل، فهو الكفر. أقول هل التكاسل يعتبر شرك أصغر؟ إذا كان التكاسل يؤدي للترك فعلى حسب تلك الشعيرة، إذا كان تركها كفر، إذا كان تركها غير كفر لا يكفر. فمثلا لو كان شخص يتكاسل عن الصلاة وليؤديه لبعد وقته المفروضة، هذا كفر والعياذ بالله. إذا كان شخص يتكاسل عن الوتر مثلا ولا يصلي، ما نقول كفر. يقول لو أبغض الشخص شيء مما أجمعت عليه الأمة هل يكفر؟ مثل ما أخبرنا كل ما جاءت به الشريعة من أبغضه يكفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كفر بعد بالله.